هذه الأغنية برعاية تطبيق أمينو. تطبيق أمينو يسمح لك تتواصل مع أكبر قدر من متابعين الأنمي في تطبيق خاص بس لمتابعين الأنمي، يعني تقدر تقول إنه زي المنتدى الخاص بالأنمي بس على جوالك. ويسمح لك التطبيق إنك تنشر تدوينات، مشاركات، أي شيء له علاقة بالأنمي وتشاركه مع مستخدمين هذا التطبيق. وبرضو عندك ميزة الدردشة، هذه الميزة تسمح لك انك تتواصل مع مستخدمين التطبيق بشكل مباشر معاهم. والدردشة تيجي بعدة اشكال، يمديك تتواصل معاهم بالكتابة او تبي تدخل دردشة صوتية، يعني اختار الشيء اللي يعجبك. زيادة على التحديات والتصويتات واشياء كثيرة تنتظرك داخل هذا التطبيق الرائع. لينك تحميل التطبيق في الوصف. ما في منافس. لا وحش ولا بشر، لا قرصان ولا بحرية، في كل مكان في كل زمان أجوب العالم بمنتهى الحرية، ما يردعني من في الماء ولا حتى اليابس. كايدو معاداتي كالظلام الدامس، هذا مخافي علي، العالم يتقب ذاتي لكن لا تحسبني حاكم هذا العالم، وتحصل شكلي ومزاجي حلم استانس، ثابت بمكاني كني جبل تواجهني تنهبل، صارت المعارك قدام عيوني شي مبتذل، تتعدل لو كنت مايل، عاداتك في الحياة بينقص لو كنت تا أمامي يا قصير الأجل. تيجي لحالك ولا جيش؟ الوضع عيد عندي قدام الوحدي، ما تاكلوا عيش والدموت، لكن محاولاتي للموت عقيمة. كايدو هنا، استعدوا للحرب العظيمة. بدون اي لافته، وقت حضور الماما الوجوه تصبح شاحبة، واحدة من الجبابرة بدون قوة مكافئة، واللي عنده مشكلة يحصلها في الكاكة الكاملة. M-O-M وهي جائعة، اعطيها اللي تبغاه ولا راح تتحول هائجة، صعبة على عيالها، ما في قوة معارضة، تهيج على الناس تصبح للموت حاصدة. اسمع الكلام ولا راح تجيك الطامة، هذا هو شعار من يتعامل مع الماما، حط الكلام حلقة وحطه قدام عيونك، كلام غير الماما ترى هو الخاتمة. سمعت الكلام، تمشي عكس مصيرك اعدام، فلتخضع تذكر من انت امامه، يا قازم تماعا فرق الاحجام. الماما الاولى والباقي ينزاح، بالرضا تتحرك او حتى صياح، تتجرأ يا ويلك، تترجى يا زينك، روحك لها تعرض مقابل السماح، لو كنت التقارب فهي الرياح، لو كنت التطائر تكسر لك جناح، تخطط تفكر تعطيك ماما فرصة، لكن يوم تتحرك انتهى. أكاغامي شانكس طبعا غني عن التعريف، طقم قراصنة بس تعاملنا نظيف، وقت القتال شريف الغير وما تحصلني أسل سيفي، وحقك قرصان قوانيني على كيفي. مثلا التعامل واضح، لا يمين ولا يسار، وكلام اليوم نفس البارح، عاد تمازح لكن تقرب على اصحابي وضعك منتهي، ولا تتوقع منا ان نصافح من ضرنا من مسنا، حقنا حق رجال، المسيء يتعاقب ولو طلب منا نزال، من يبي يجرب حظه ويهزمنا بالقوة، ما يهزمنا الا الموت، مرتبطين برابطة اخوة، الجيل الحالي يبي يحكم بس هم مستعجلين، والمستعجل في هذا العالم ينتهون ساقطين، التفكير في اسقاطي لازم له تفكير ثاني، وانت خذ راحتك انا ثابت في مكاني. نعيد الكلام وما نزيد، دل في طريقي احنا نبيت، هذا مصير كل من يكون عائق امامي وعلى ما اريد، انا انفذ بقوة هذه التحقيق، احلامي هذا ما اجيد، خلي يصرخ اسمي عاليا، هذا البلاك بير، كلامي افعال مقوم بالنيل، هدفي امامي غير وما التهي، الحكم الجديد مجرد تفاهه، لان احلام البشر لا تنتهي، ما خف من بشر يبوني، ما اطلع لحلمي بدون اي مظهر بهي، اسمي هيبة قدامهم متذكر، اقدر اتحكم فيهم بما اشتهي. الغبي ماله أي حق، والفائز هو الأذكى، والخسران ماله أي عذر، اسأل أو ياجي مشتكى، وأنا عارف إنكم فشلة ولا واحد فيكم يجاريني، ولو نزلت بليفل واطي شك إنه حد يقدر يأذيني، كلامي اللي يمشي حطوا نفسكم في الصورة، أخوي معتبره عائق هو جسر سهل عبورة، بدون أي ند بدون منافسة بدون مقارنة، اللحية السوداء بصير مالك القراصنة.